أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتحدثنا في لقائنا السابق عن المدة التي يقصر فيها المسافر، وبينا أيضا القواعد التي لا يكون الإنسان مقيما إلا بها. فاكرين ولا مش فاكرين؟ اليوم إن شاء الله نختم موضوعنا في حديثنا عن موضوع قصر الصلاة، واللي احنا يعني اتكلمنا فيه يعني حوالي كم أسبوع؟ 6 أسابيع ولا كام؟ إيه؟ لا يا شيخ أسبوعين، لا يا شيخ خلصنا رسول، ده حوالي أربع أسابيع أو 5 أسابيع تقريبا يعني. على أي حال، ده الأسبوع الخامس. نعم، ده الأسبوع الخامس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الجمع بين الصلوات في السفر، هل يجوز الجمع ولا؟ إحنا طبعا متفقين الإنسان لما بيسافر بيقصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية ركعتين، مش كده؟ إحنا خلاص انتهينا الموضوع ده، اسمه مسافر يعني بيقصر الصلاة الرباعية. فهل يا ترى يجوز له الجمع؟ يعني هل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يجمع بين المغرب والعشاء، ولا لا؟ ده موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهنشوف ماذا قال أهل العلم في الموضوع ده إن شاء الله. أولا لابد وأن احنا يعني نعلم جيدا أن هناك أمران اتفق عليهما أهل العلم، ده متفق عليه ومفيش خلاف. يعني الأمر الأول أنك لا تجمع بين صلاتين إلا إذا كانتا مشتركتين في وقت واحد. لو تكلم مشتركتين في وقت إيه؟ واحد. فلا يجوز الجمع بين إلا بين الظهر والعصر، فلا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فما ينفعش إن احنا نجمع بين العصر والمغرب، لا ما ينفعش، ولا بين المغرب والفجر لعدم اشتراكهما في الايه؟ في الوقت. ماشي. فكلمنا عن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والايه؟ والعشاء. دي الحالة الأولانية، ده اتفاق أهل العلم على كده. الأمر الثاني، اتفق أهل العلم على أن الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك في الحج، لأن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر في يوم عرفة، وبين المغرب والعشاء جمعا وقصرا في العشاء في وقت الايه؟ في وقت العشاء في مزدلفة. ده ما فيهوش كلام، ده لأن ده ثابت بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر في عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا في العشاء، لأن فيش طبعا قصر في المغرب، في وقت الايه؟ العشاء في المزدلفة. ماشي. السؤال بقى الذي يطرح نفسه، هل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحج، هل هو لا في الحج، خلينا في الحج الأول أو بس، هل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحج هل هو نسك او ليس بنسك؟ ما نخبطش كده على طول في كلام، في كلام يا شيخ محمد. ليه بنذكر السؤال ده؟ وايه اللي بيترتب عليه؟ يعني ايه نسك الاول؟ نسك من نسك الحج يعني ايه؟ عمل من اعمال الحج، مش كده؟ طب ليه احنا نقول السؤال ده؟ لماذا نقول هذا السؤال؟ لا لا لا لا، لو قلنا انه نسك من مناسك الحج، فحيكون الناس اللي قاعدين في مكة اللي هما من اهل مكة او من يقيمون هناك، واراد الواحد منهم الحج، فإنهم سوف يجمعون ويقصرون باعتبار أن ذلك إيه؟ نسك، مش كده؟ هيجمعوا وهيقصروا على اساس ان ده نسخ، وهم قاعدين فين؟ مش كده؟ طيب، وهيكون ده دليل على جواز الجمع في عرفة والمزدلفة فقط وليس في غيرها. ولو قلنا انه قصر من اجل السفر فانه بقى كما يجوز الجمع في عرفة والمزدلفة يجوز الجمع في غيرهما من الاسفار. فهل الجمع والقصر نسك او ليس بنسك؟ الجمع والقصر في عرفة والمزدلفة نسك ولا مش نسك؟ شوفوا العلماء قالوا ايه. قال بعض اهل العلم ان الجمع بين الظهر او الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة كان لاجل السفر وليس نسكا، كان لاجل ايه؟ السفر وليس نسكا. وبعضهم قال انه نسك. طيب، الذين قالوا انه نسك، الناس اللي قالوا ان هو نسك وعمل من اعمال الحج، لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لان الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم ائتم به الناس سواء كان الايه المسافر وغير المسافر، لما كان فين؟ لما كان مقيم بمكة. والكل قد جمع. وما دام الكل لسه حليل الحته دي، احنا دلوقتي بنتكلم في الحج، في عرفة والمزدلفة، ماشي. قالوا ان الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم ائتم به الناس سواء كان المسافر ومن كان مقيما بمكة اللي هم من مكة يعني، والكل قد ايه؟ قد جمع. وما دام الكل قد جمع هيكون ده نسك ولا من اجل السفر؟ هيكون نسك، بدليل ان ابن عمر وهو اعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد اخرج الامام البخاري حديثا معلقا ووصله ابراهيم الحربي كما قال ابن حجر في المناسك، والحديث طبعا حديث صحيح، ان ابن عمر قال من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام صلى في بيته وجمع بين الصلاتين، يعني صلى في الخيمة بتاعته او المكان اللي هو نزل فيه عشان يجمع بين الايه، حتى يجمع بين الصلاتين. معنى ذلك انه كان حريصا على موضوع الايه، على موضوع الجمع، حتى ولو كان منفردا. وهذا دليل على انه يعلم ان هذا منسك من مناسك الحج ولا بد ان يؤدى هكذا. مناش معايا ولا مش معايا؟ ولذلك فان الراجح ما قاله الاحناف والمالكية ان الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة يعتبر ايه؟ نسكا من مناسك الحج، يعني شكل الصلاة لازم يكون كده، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ احنا دلوقتي بنقول الرأي الراجح ان الجمع بين الصلاتين، الجمع انك تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في عرفة والمزدلفة، هذا الجمع نسك من مناسك الايه؟ من مناسك الحج. كويس؟ طيب، طب والقصر بقى؟ إذا كان الجمع نسك من مناسك الحج، طب والقصر؟ هيكون نسك من أجل النسك ولا من أجل السفر؟ برضه في عادة نتكلم بقى ونوضح المواضيع يعني. أنت إحنا دلوقتي خلصنا من موضوع الإيه؟ الجمع، الجمع ده نسك ولا من أجل النسك ولا من أجل السفر؟ من اجل انه نسك، يعني شكل الصلاه في الحج لازم يكون بهذه الطريقه. طيب خلصنا موضوع الجمع، طب القصر بقى ليه؟ من اجل النسك برضه ولا من اجل السفر؟ هنا بقى بعضهم قال القصر لاجل السفر، القصر كان من اجل ايه؟ السفر. قال بهذا الكلام الحنابله والشافعيه والاحناف، يعني انت هناك تجمع، لكن من كان مقيما بمكة هيصلي الظهر والعصر كل منهما أربع إيه؟ أربع ركعات وهيجمع بينهم. ده الفرق بقى. لانه مش مسافر. يعني اهل مكة بقى في الحالة ديت هيجمعهم الظهر مع العصر، هيجمعوا صحيح لكن مش هيقصروا، لان القصر بالنسبة لهم لاجل ايه؟ السفر. انت هتجمع من اجل النسك لكن مش هتقصر بقى لانك لست ايه؟ مسافرة. يبقى اذا اهل مكة اذا اراد الواحد منهم ان يصلي فهيصلي، هيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس هيجمع فقط وليس له ايه؟ وليس له قصر على هذا الرأي. ماشي؟ لكن اللي مسافر هيجمع ويقصر، هيجمع من اجل النسك وهيقصر من اجل ايه؟ من اجل السفر. فالجامع نسك ولكن القصر من اجل ايه؟ من اجل السفر. ايه الدليل على هذا الكلام؟ قالوا هذا الكلام هو المعلوم يعني بداهة لاي انسان. ايه هو المعلوم بداهة لاي انسان؟ ان الانسان لما بيسافر ما هو بيقصر، مش كده ولا لا؟ وانت مسافر مش بتقصر؟ يبقى اذا القصر كان من اجل الايه؟ من اجل السفر، ده معلوم بداهة اهو. طيب فقالوا هذا هو المعلوم، وهو انه لا يجوز لك القصر الا اذا كنت مسافرا، خلاص. لكن الامام مالك قال لهم لا، ده حتى القصر برضه، حتى القصر الاخر نسك، مش عشان خاطر السفر، ده عشان خاطر الايه؟ عشان خاطر النسك. يعني المقيم بمكه هيجمع برضه هيعمل ايه؟ وهيقصر على اساس ان ده ايه؟ ده نسك. فالجمع نسك والقصر برضه ايه؟ والقصر نسك. ايه الدليل يا امام مالك على ان القصر برضه نسك من مناسك الحج؟ قال الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم انه لما قدم مكه كان يصلي قصرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح مكه كان بيصلي ايه؟ قصر. طيب لما كان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ويصلي باهل مكه ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيصلي ركعتين. ايوه كان يصلي الركعتين دولت ويسلم ويقول اتموا صلاتكم فان قوم على سفر، وهذا ما قاله طبعا عمر بن الخطاب ايضا كان يقول ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما راح مكه وكان بيصلي في مكه وباهل مكه، اهل مكه هم مقيمين بقى في مكه، كان بيصلي ويقصر الصلاه وكان يقول للايه؟ للناس اتموا صلاتكم فان قوم على ايه؟ على سفر. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى منى وعرفات وصلى بالمسلمين فلم يثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من الركعتين انه قال اتموا صلاتكم فانا قوم على سفر، وانما اتم به كل الناس كبروا معه وسلموا معه جميعا. اذا هو نسك ولا مش نسك؟ هو نسك اهو، مش كده؟ ده كلام مين بقى ده؟ مالك. ده كلام الامام مالك. لكن اهل العلم برضه المتاخرين من اهل العلم ردوا على هذا الكلام، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اتموا صلاتكم فانا قوم على سفر، لان منى وعرفات والمزدلفه تعتبر بالنسبه لاهل مكه سفر. انتوا معايا ولا مش معايا؟ ولا العمليه لفت شويه؟ ما لفت؟ طيب فاحنا انت بتقول هو كان في مكه كان يقول اتموا صلاتكم فان قوم على سفر، وهو في مكه لما راح في عرفه والمزدلفه ومنى لما كان بيصلي ما كانش يقول اتموا صلاتكم فان قوم على سفر، مش كده؟ صح ولا مش صح؟ باعتبار ان ايه؟ اهل مكه ذات نفسهم لما هيروحوا الاماكن ديت هيبقى بالنسبه لهم ايه؟ هيبقى بالنسبه لهم سفر، صح ولا لا؟ ايه؟ ايه؟ بالنسبه لاهل مكه سفر، بالنسبه للمقيمين مكه سفر. لا بس يعني ما هو كده تجاوزوا مش احنا قلنا المره اللي عدت كام كيلو متر؟ مش احنا قلنا الحكايه دي؟ هو يقصد انه هذه الاماكن ليس فيها ناس يسكنون. طب ايه يعني؟ طب ايه يعني الله؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ ايه المشكله؟ عشان بس ما انك الناس يسكنوها يبقى هوش مسافر؟ الله مش فاهم يعني. ها؟ لو بي لو بي من اللي مسأل من اللي مسأل ساكن؟ أو في منى أو في مزدلفة في زول سكن وصلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. على الرسول؟ الرسول إيه جاب الرسول هنا؟ ما هو اللي سألنا بهم ما قال ما قال ما قال إحنا على الصفر صلى بهم وسلم ركعتين وما قال كويس. هل هناك ناس يسكنون منى أو هذه الأماكن؟ هذه الأماكن منى وعرفات، منى وعرفات والمزدلفة ومكان رمي الجمرات كلها أماكن مناسك للحج بس، ما فيش حد ده الناس يذهبون إليها من العام إلى، يعني هذه الأماكن لا تكون مشغولة إلا في الأسبوع ده، هو ده، لان هي الاسبوع ده او الست ايام بالظبط، هو اعمال الحج كلها حوالي ست ايام، هم الست ايام دولت بتوع السنه كلها في الاماكن دي. بعد كده لا هيعمل ايه؟ يسكن يعمل ايه هناك؟ مفيش. تلاقي منى ديت شفت على كبرها عامل ازاي، والغرف بتاعتها ما شاء الله الواحد شاف، يعني الواحد بيتوه هناك على الاتساع الرهيب ده كلته، هو ده الوقت في وقت الحج. بعد كده مفيش حاجه خالص ولا اي حاجه. هيهتموا به برضه. انت اجازتك لو حد منهم حج يعني؟ اجازتك لو حد منهم حج؟ لو حد منهم حج مش انت اجازتك كده؟ طب ما تقول لي كده من الاول يا عم الحاج، انت مدوخني من ساعتها انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. عايز تقول لو حد من هناك ساكن في المكان ده يعني هيصلي ورا الرسول عليه الصلاه والسلام كويس؟ على هذا الراي، على هذا الراي اللي احنا بنقول ده، احنا بنقول ان هو صلى في هذه الاماكن ولم يقل اتموا صلاتكم فان قوم على سفر، باعتبار ان هم كلهم ايه؟ مسافرين. هو بقى مش مسافر، هو مش مسافر بقى، ده على هذا الراي. انت كده فهمتني ولا فهمتنيش؟ ما احنا قلنا المساله دي فيها رايين، ما انا ذكرت الرايين دلوقتي. قلت راي بيقول انه الجمع من اجل الايه؟ الجمع من اجل الايه؟ من اجل النسك. والقصر من اجل الايه؟ عشان كده قلت لك الناس بتوع مكه اللي هم ساكنين في اهل مكه على اعتبار ان هم مش مسافرين، لما هيروحوا هيجمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هيجمعوا لان الجمع نسك ومش هيقصروا، يعني هيصلي الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات لانه مش مسافر. انت فهمتني ولا لا؟ من لانهم غير مسافرين. فده انا بذكر الاراء هو ثم ما اعتقد الكلام واضح ولا انا مش عارف افهمكم. ها واضح. فهنا بيقولوا بقى، هنا بقى لما بيتكلموا في المساله دي الامام مالك قال لهم لا، ده القصر الاخر نسك من مناسك الحج، حتى القصر مش الجامع بس، القصر الاخر نسك. ليه يا مالك؟ فالامام مالك بيستدل على كلامه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه، مش احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لمكه، قعد في مكه الحديث اللي ذكرته المره اللي عدت في صحيح مسلم 15 يوما، مش قعد 15 يوما، وقلت لكم هو لا ما هماش 15 يوم، ده هم كام يوم؟ ثلاث ايام فاكرين، غير يوم الايه السفر ويوم يوم الوصول ويوم السفر، هيبقوا كام يوم؟ خمس ايام مع بعض. وقلت لكم ذهب قبيل ايه الفجر في يوم أربعة ذي الحجة، ولا انتم نسيتوا المواضيع؟ تمام. فلما لما كان في مكة في الوقت ده كان يصلي ويقول اتم صلاتك، فقال لما راح بقى النبي صلى الله عليه وسلم لعرفات والمزدلفة والاماكن ديت كان يصلى ركعتين وسلم ولم يقل اتموا صلاتكم. فقال بقى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل اتموا صلاتكم والناس كلها تمت به كبروا معه وسلموا معه، اذا هو برده كذلك ايه؟ نسك من مناسك الايه؟ من مناسك الحج. ده كلام مين؟ ده كلام الامام مالك. قلت لكم لكن رد عليه المتاخرين، بعض المتاخرين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اتموا صلاتكم فان قوم على سفر، وذلك لأن منى وعرفات والمزدلفة تعتبر بالنسبة لأهل مكة سفرا، بالنسبة لأهل مكة إيه؟ سفر. فالكل إيه بقى؟ الكل مسافر، فالكل مسافر. خلاص. يبقى إذن الخلاصة أن الجمع نسك، وأن القصر من أجل السفر. أما نقول إيه من ساعته؟ الخلاصة أن الجمع نسك والقصر من أجل الإيه؟ مش من أجل النسك، من أجل الإيه؟ من أجل السفر. طيب ده الكلام ده في عرفة والمزدلفة، ماشي. طب في غير عرفة والمزدلفة، احنا دلوقتي اتفقنا انه ما دام في سفر، ما دام ان هناك سفر هيكون في ايه؟ قصر. احنا خلاص اتفقنا الحكاية دي. لكن هل يجوز الجمع في السفر في غير عرفة والمزدلفة؟ نجمع ولا ما نجمعش؟ ايه رأيكم في الحكاية دي؟ اختلف اهل العلم. بعضهم ومنهم الاحناف انهم قالوا لا يجوز الجمع، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة والمزدلفة وخلاص، يبقى الجمع في عرفة والمزدلفة بس، اي سفر تاني هيكون فيه القصر بس مش هيكون فيه الجمع، لان الجمع ايه؟ احنا قلنا نسك من مناسك الايه؟ من مناسك الحج، خاص بعرفة والمزدلفة في وقت الحج. ده كلام مين؟ احنا هناخد بيه؟ لا مش هناخد بيه، بس انا بذكر لكم بس الاراء. الله، امال ايه الصواب؟ الجمهور، جمهور اهل العلم قالوا كل سفر كما يبيح لك القصر يبيح لك الجمع. كل سفر كما ان السفر ده يبيح لك القصر برضه هيبيح لك الايه؟ الجمع. ايه الدليل؟ قالوا روى الامام احمد في مسنده عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ده مين اللي بيروي الحديث؟ انس. مين انس؟ يبقى انس بن مالك كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش كان ملازمه؟ يعني 10 سنين، مش كده؟ قال رسول الله 10 سنين، مش كده؟ وروى الامام مسلم في صحيحه ان معاذ يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم في تابوك، فكان يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. طب اما جمع بقى في تابوك، هل ده نقول ان ده نسك؟ هل جمع ده من اجل النسك؟ لا، ده سفر، مش كده؟ كان سفر للجهاد او الغزو، صح ولا لا؟ طيب، فثبت بهاتين الروايتين انه اذا كان الانسان في سفر كما انه يقصر الصلاة كذلك يجوز له الايه؟ الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وعلى ذلك فكل سفر يبيح لك القصر يبيح لك الايه؟ الجمع. لكن وقع سؤال، ايه هو السؤال ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في عرفة ومزدلفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الايه؟ الظهر. وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت الايه؟ العشاء، مش كده؟ فهل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب؟ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب، يعني العكس، هل يجوز العكس؟ لان الثابت ان الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع ايه؟ تأخير. لكن بقى لا، ده انا عايز بقى اصلي الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب والعشاء في وقت الايه؟ في وقت المغرب. ينفع ده ولا ما ينفعش؟ ينفع ان شاء الله. ايه اللي نفعه؟ نصلي عشان رسول الله الاول كده. جاءت روايات في كثيرة، في حديث صحيح البخاري يحدث به انس بن مالك رضي الله عنه قال انس كان صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل، يعني سافر اهو، قبل ان تزيغ الشمس، يعني قبل ما يدخل وقت الايه؟ الظهر، اخر الظهر الى العصر وجمع بينهما، وكان اذا ارتحل يعني سافر قبل أن تزيغ الشمس أخر المغرب إلى العشاء وجمع بينهما. دي رواية البخاري. في روايتين عند الحاكم فيها زيادة بتبين الموضوع بالضبط، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، أخر الظهر إلى العصر، وكان إذا ارتحل بعد أن زاغت الشمس صلى الإيه المغرب مع الإيه مع في وقت إيه بقى؟ في وقت المغرب، في وقت أي بس هي الرواية بتبين لك العكس، يعني بتبين لك الايه العكس. ماشي. طيب في رواية كمان بيقول كان اذا ارتحل بعد ان زغت الشمس، هنا اخر الظهر للعصر، وفي نفس الرواية بيقول ايه كان اذا ارتحل بعد ان زغت الشمس صلى العصر مع الظهر، صلى العصر مع الايه مع الظهر، يعني كان بيجمع جمع تقديم وجمع ايه وجمع تأخير. ماشي. وعلى ذلك قال أهل العلم المسألة في إيد حضرتك، صح ولا لا؟ شوف أنت بقى ظروفك عاملة إزاي، وإيه يعني إيه اللي أنسب لك وإيه الأفضل لك وإنت إيه تعمله. أنا مقدرش أقول لك لا ده أنت تعمل كده، لا ده على حسب إيه، على حسب ظروفك، كل واحد أدرى بإيه بظروفه، لكن كلاهما جائز إن شاء الله. لكن خد بالك بقى من حتة مهمة جدا، معنى إنك بتجمع معنى انك بتجمع انك هتصلي الصلاتين باقامتين لا تفصل بينهما، يعني تصلي الظهر السلام عليكم السلام عليكم تروح جايم على طول مقيم الصلاه للايه للعصر، ما تأذن الله أذن اذان واحد باقامتين خلاص، زي ما بيحصل في عرفه كده، مش بتشوف بيأذن اللي هو اذان الظهر بعد كده بيصلي الظهر ركعتين بعد كده بيروح جاي مع طول يقيم الصلاه بعد كده بيصلي الايه بيصلي العصر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين، يقيم لكل صلاه ولا يفصل بينهما، يعني بمجرد السلام يقوم على طول مباشره ويصلي الايه ويقوم باداء الايه الصلاه الايه الاخرى. طيب في غير السفر، عشان يبقى احنا خدنا الموضوع من اوله الى اخره، في غير السفر هل يجوز الجمع؟ احنا قلنا يجوز طبعا. طيب قول لي يجوز طبعا ازاي يا شيخ محمد؟ في غير بقول في غير السفر، احنا دلوقتي اتكلمنا في السفر خلصنا السفر بقى، في غير السفر هل يجوز الجمع؟ في رواية صحيحة ذكرها الإمام الشوكاني، والإمام الشوكاني أفضل من تكلم في هذا الموضوع، يعني الأوتار للشوكاني اللي عنده حوالي أربع مجلدات كل مجلد جزئين عندي في المكتب هناك، ما شاء الله تقرأ يعني كأنك قاعد تشرب علم كده في كتابين الأطر. ذكر رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين لغير سفر ولا مرض، كان يجمع بين الصلاتين لغير سفر ولا ايه ولا مرض. طب ازاي؟ يلا يا عم مطر او خوف، انا قلت خوف دلوقتي، انا بقول لغير سفر ولا مرض، العملية مفتوحة اهي، ما انا بقول اهو انتوا عللوا لي بقى ايه الحكاية، نطلع من الحكاية دي ازاي؟ يعني انا دلوقتي نصلي الظهر مع العصر، يعني دلوقتي نصلي المغرب وراح نصلي العشاء معاها كده ويقول لي يلا نتوكل على الله نروح نروح بقى وخلاص، ولا نعمل ايه بالظبط يعني؟ اهل العلم قالوا من خلال النظر للروايات الاخرى وهي كثيره سوف نجد ان في روايات صحت وبتبين ايه المراد بهذا الموضوع. قالوا المراد الجمع هنا مش الجمع الحقيقي، وانما المراد بالجمع هنا الجمع الصوري، لان في جمع حقيقي وفي جمع ايه صوري. ايه الجمع الصوري ده؟ الجمع الصوري ان حضرتك تؤخر الظهر لغايه وقت العصر، يعني يا دوبك انت تصلي العصر تصلي الظهر تقول السلام عليكم السلام عليكم على طول روح مؤذن الايه مؤذن العصر، يبقى انت اخرت الظهر الى ايه يعني يا دوبك الا وقت الايه يا دوبك مباشره تسلم تلاقي وقت العصر ايه قد حال. يبقى الجمع ده اسمه جمع ايه؟ جمع صوري. كذلك برضو تأخر المغرب لغت قبل ايه؟ العشاء. دول السلام وسلم من صلاة المغرب تلاقي العشاء بتقول الله أكبر، ده اسمه الجمع هنا الجمع الصوري. فالمراد هنا الجمع، جمع بين الصلاتين لغير سفر ولا مرض. المراد به الجمع هنا الجمع الايه؟ الجمع الصوري، مش الجمع الايه الحقيقي اللي هو المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الجمع من غير عذر ولا مرض. ليه؟ ليه؟ في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اولا اراد ان يبين لامته اخر وقت الصلاة، عايز يبين للامة اخر وقت الايه الظهر بيكون امتى واخر وقت المغرب بيكون ايه بيكون امتى، اراد ان يبين اخر وقت الايه الصلاة. دي الحالة الاولى. الحالة الثانية اراد ان يبين الجواز، انك يجوز لك انك تعمل ايه، تعمل كده، وانه من الجائز ان يصلي الانسان الصلاة في اخر وقتها، لكن خلي بالك كما قال اهل العلم بشرط، عشان العمليه تبقاش برضو ايه سايحة كده، لازم نضبط المسائل، بشرط الا تتخذ عادة، الا تتخذ ايه يعني، مثلا لو حصلت منك مثلا في السنة مرة ماشي، كل ست شهور مرة ماشي، لان احنا لو فتحنا هذا الباب ده هتبقى كارثة. كل الناس تعمل كده كل يوم بس هتبقى كارثة فعلا يعني. ولذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة حتى يبين لنا الايه، حتى يبين لنا الجواز. وكما قلنا ايضا انه صلى الله عليه وسلم صلى وصلى خلفه انس، عفوا في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش صلاة فريضة، كانت صلاة ايه نفل، وصلى خلفه انس وام انس، دي الصلاة كانت صلاة ايه نافلة، وصلاها جماعة، يعني صلى صلاة النافلة جماعة. أي والله في البخاري. فقال أهل العلم وفعل هذا يدل على الجواز، يعني يجوز لنا أن احنا نصلي النافلة جماعة، يعني ممكن أصلي بكم في مثلا سنة العشاء مثلا جماعة، صلاة مع بعض، صلي المغرب نصلي العشاء وبعد كده نروح الله أكبر نروح نصلي الايه سنة العشاء جماعة. لكن ايه ما عملهاش على طول بقى، كل فترة وفترة ممكن اعملها، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى صلاة النافلة جماعة، لكن كما قال اهل العلم بشرط الا تتخذ عادة، لكنه فعلها حتى يبين لنا الايه، حتى يبين لنا الجواز. عشان كده الشيخ ودي يعرف الحكاية، يعرف هذا الشيخ اللي انا بقول لكم عليه، الشيخ ياسين رشدي عندنا في مصر من في اسكندرية من المشايخ المعروفين، كان يفعل ذلك. في يوم الثلاث عنده درس بتاع كان يشرح البخاري، يوم الثلاث يصلي بالناس العشاء ويصلي بيهم سنة العشاء ويصلي بهم الايه الوتر، لان طبعا هم عارفين ان هم بيدرس لهم البخاري وعارفين الشيخ بيعمل كده ازاي، وما بيعملهاش كل يوم، كان بيعمل، لكن لما كان بيروح الدرس بتاع القاهرة ما كانش بيعمل كده، في مسجد الدكتور مصطفى محمود كان ليه درس هناك يوم السبت، فكان لما بيروح لهذا المسجد ما كانش بيصلي بالناس اللي سنة الايه العشاء. ليه؟ لان الناس هناك مش عارفه وهتعمل بلبله وحكايه، لكن هو في اسكندريه في المسجد بتاعه عارفين وفاهمين الوضع وعارفين الحكم الشرعي وما الى ذلك. ده خلاصه ما قاله اهل العلم في موضوع الجمع بين ايه الصلاه في السفر. اللهم صل وسلم.